بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أتوهم رمضان يعترضنا في أول يوم سترون أنكم التقيتم من الحبيب إلى الدنيا ولكم تغيرتم فعلا واصبحتم على قلة المثالية. هذا إذا ما أسلمتم القيادية لمن عرفني وقدرني وعطلني صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. معاشر المسلمين، صوموني هذه المرة لا كما قلنا مرارا صياما مودع، وان كان هذا يقبل ومعنى عظيم، لكن صوموني هذه المرة صياما شاكرا على النعم التي انعم تبارك وتعالى بها عليكم. صوموا صياما شاكرا هذه المرة لتخرجوا مني بتقوى الله التي من اجلها خلقت عليكم. انا سمعتم في كتاب ربكم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأنتم تعلمون إذا حققتم التقوى ارتقيتم من الحضيض إلى القمة وحققتم الفلاح في الدنيا والآخرة. نعم، لأن التقوى من أجلها خلقكم المولى تبارك وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فيا معاشر المسلمين، ارتقوا إلى مستواي هذه المرة وقدروني هذه المرة وادخلوا إلي دخولا مميزا هذه المرة. كفاكم ما فرطتم في مرات عديدة من أعمال، يا ترى ستدركوني مرة أخرى أم لا؟ نعم، فرصة عظيمة إن لم تغتنموها قد تندمون عليها. نعم طويلة. رمضان يخاطبنا جميعا يقول: تعالوا معاشر المسلمين إلى سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهو يحلف لكم ولا يحلف إلا صادقا صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث بمحلوف رسول الله، بمحلوف رسول الله ولا يحلف إلا بالله سبحانه وتعالى. بمحلوف رسول الله ما أتى على المسلمين شهر خير له رمضان، وفي المقابل وما أتى على المنافقين شهر شر له رمضان. نعم، انتبهوا، رسول الله قد أقسم لكم علي أنه لم يأتكم شهر مثلي فاقبلوا علي وقد هيا لكم الجو. نعم، هيا لكم لتصلوا إلى أعلى مستوى من الأداء والمثالية، لتحققوا تغييرا منشوز بعد أن تنتهوا مني بفضل الله تبارك وتعالى. لذلك أقول لكم رمضان الذي يتحدث أن سمعتم من نبيكم صلى الله عليه وسلم وقد بشركم مع ثبوت الهلال بقوله: إذا كانت أول أيام رمضان صفلت الشياطين وغرضت الجن وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب الثمانية وغلقت أبواب النيران فلم يفتح منها باب. أما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وينادي منادي: أن يا باغي الخير أقبل هؤلاء الخير، ويا باغي الشر أقصر، اتق الله وقف وتأدب واستحي. أما سمعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشركم والله العتقاء أي النار، وذلك كل ليلة في رمضان؟ أما سمعتم يا معاشر المسلمين هذا الحديث العظيم، هذه البشرى الكبيرة التي تخبرها أن الجو مهيأ ومعد لنلتقي لنغتنم هذه المدرسة العظيمة، لنتربى لنتخلى ولنصفي أنفسنا ولننجح في تحليتها وتزكيتها والالتقاء بها. نعم، تصفت طردة الشياطين والجن فلا يصلون إليكم معاشر المسلمين كما كان يصلون إليكم قبل رمضان. كم عرقلوكم، كم عرقلوكم، كم سلطتوكم، كم حططوكم، كم رفعوكم في شبابهم الثانية أو الثالثة أو حتى الأخيرة لا تترك الفرصة تفوتك، أنت لا تعلم في ليلة ستعتق، إذا تجتهد في الجميع حتى تخرج نعم بهذه الشهادة العظيمة أنك من عتقائه سبحانه وتعالى في رمضان من النيران. انظر لهذا المعنى العظيم وتأمل فيه جيدا. إذا ما العمل؟ ماذا تريد يا رمضان؟ كيف نقبل عليك إقبالا مميزا هذه المرة؟ كيف نصومك ونقومك صيام وقيام الشاكر؟ أقول لكم تعالوا، أحسن من عرفني وأحسن من قدرني وأحسن من عظمني وأحسن من اغتنمني رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحب الكرام. نعم، لمعرفتهم بي، كما كان صلى الله عليه وسلم يقول لهم أنكم لو عرفتم ما في رمضان من الخير لتمنيتم تكون السنة كلها رمضان. والصحابة كانوا يدعون قبله بستة أشهر، اللهم بلغنا رمضان، فإذا جاء شمر وجد واجتهد ودعوا ستة أشهر بعده، اللهم تقبل منا رمضان، لعظيم معرفته وقدره. لذلك تعالوا ننظر كيف رباهم صلى الله عليه وسلم، وكيف أخذ بأيديهم وبأيدي أمته قيام الساعة. فكل من أنصت وكل من استجاب لدعوة رمضان ولدعوة المنادي ولدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبل عليه، نعم يسأل هذا السؤال، كيف أودي رمضانا مميزا يا رسول الله؟ لذلك تعالوا نتجول معه بسرعة في ليلة ويوم، ننظر في حاله عليه الصلاة والسلام، لنتعلم لنتربى كيف تقتنم مواسم الخير والطاعات والقربات. عسانا نصاب بنفحة لا نشقى بعدها أبدا بإذن الله تبارك وتعالى. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن بشرنا أن العدو قد سلسل وأن أبواب الجنان قد فتحت وأبواب النيران قد غلقت وأن الله عتقاء مع أول ليلة في رمضان، نعم ينادي علينا، يذكرنا بالنية وبالإخلاص فيها لله تبارك وتعالى، فيقول صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الله أكبر، غفر له ما تقدم من ذنبه حينما ينتوي صيام رمضان لله تبارك وتعالى. والعلماء تكلموا في النية، هل تكفي نية واحدة للشهر بأكمله؟ هذا قول، والقول الثاني هو الأرجح أن لكل يوم نية على حدة، فأي جزء من أجزاء الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق من غير أن تتلفظ تستحضرها في قلبك تدريبا لنفسك على أهمية استحضار النوايا الصالحة قبل الشروع في الأعمال. ولذلك صح في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، وفي رواية من لم يبيت الصيام نعم من الليل فلا صيام له. لذلك احرص على تبيت نيتك في جزء من أجزاء الليل، وإلا على القول الثاني تكفيك نية للشهر بك أكمله. ولكن احرص، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ونية المرء خير من عمله، ولربما عمل عظيم حقرته النية لفسادها، ولربما عمل صغير في نظرك عظمته النية نعم لصلاحها. فاحرصوا عباد الله على استحضار النوايا والإخلاص فيها لله تبارك وتعالى، هذا أول ما يدعون إليه عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك ينادي عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هلموا عباد الله إلى مأدبة عظيمة كريمة لكم فيها من الأجر والثواب ما فيها. اسمعوا، إن الله تبارك وتعالى نعم افترض عليكم صيام رمضان وسننت لكم قيامه. وسننت لكم قيامه أي صلاة التراويح يا عباد الله. رسول الله يبشرنا يذكرنا مرة أخرى بالإخلاص فيها: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهل نويت من ليلة أمس وصليت مع إمامك وتنتوي أن تتمم إلى آخر الليالي لتتدرب وتتمرس على القيام لتنطلق به بعد رمضان؟ لا تتركه أبدا. أين أنت من هذا المعنى العظيم؟ نريدك هذه المرة. لقد قمنا رمضانات كثيرة وصلينا رمضانات كثيرة وختمنا المصحف مرات عديدة، لكن سرعان ما ننتكس بعد رمضان، سرعان ما نرجع إلى سيرتنا الأولى بعد رمضان ونهجر القيام. إذن أين الخلل؟ إما في النية، وإما لأننا قمنا قيام العادة والتقليد والروتين لم نرى له أثر ولم نرى له ثمرة. لذلك هذه المرة قوموا بنية صالحة، أخلصوا العمل لله، فقيام الليل من أعظم القربات والطاعات عند الله عز وجل، كما في الحديث: عليكم عباد الله، نعم عليكم عباد الله بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، فيه اسمع تكفير الذنوب أي الماضية ومنهاة عن الإثم أي في الأيام القادمة، نعم يدفعك إلى الانضباط والاستقامة، وفيه تكفير وفيه مطرد للداء من الجسد. ما أحوجك إلى قيام الليل؟ فتدرب يا مسكين في هذه الدورة التدريبية المكثفة على القيام في هذه المدرسة لتواصل المسير ولو بالقليل. من استيقظ من نومه فأيقظ امرأته فصلى يا ركعتين جميعا كتب ليلة إذ من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. احرص على قيام الليل فلا يقوم الليل منافق. نعم العبد عبد الله لو كان يقوم من الليل. فعليك أن تحرص على القيام بنية صالحة في هذا الجو الروحاني الإيماني حتى تتعلم وحتى تتذوق حلاوة هذه الطاعة. بعدها إلى أين تنصرف؟ إلى بيتك حتما. نعم إلى بيتك، أنت مستهدف، أنت محارب، أنت منظور. قد قلنا أن الشياطين قد سلسلت لكنها تركت توكيلا وتفويضا لشياطين الإنس لتقوم مقامها على أكمل وجه. لقد أعدوا لك العدة، نعم، من الغواية ومن تزيين السهرات ومن تزيين السمر واللعب، نعم، والجلوس على المقاهي وعلى النواصي وفي الدورات الرياضية وفي المربيع وعلى المسليات وعلى المسلسلات وعلى الفوازير وعلى الأفلام ليفسدوا عليك هذه المدرسة، ليضيعوا عليك الفرصة. اسمع إلى القرآن، والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فاحذروا عباد الله، احذروا من الإعلام في هذا الشهر العظيم. خاصموا المسلسلات، خاصموا الفوازير، خاصموا الأفلام، خاصموا الدورات. هذا ليس شهرا للعب ولا للسهر ولا للسمر. اتقوا الله تبارك وتعالى، وإن كان ولا بد فمع أهلك وفي بيتك وعلى طاعة من الطاعات، فهذا شهر مبارك الفريضة فيه ليست كسواها في الأيام الأخرى. نعم النفلة فيه كالفريضة فيما سواه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: فاتقوا الله عباد الله أن تسقطوا في شباكهم كما سقطنا في مرات عديدة. ندعو الله ألا نميل لهم من قريب ولا من بعيد. قفوا لأبنائكم، قفوا لنسائكم من باب الحرص عليهم، من باب الخوف عليهم، حتى لا يتعلقوا، ما زلنا في البداية، بالمسلسلات الساقطة التي فيها من المجون والعشق والغرام والعري، وفيها كما تعلمون من حالها. نعم قفوا لأبنائكم ونسائكم حتى لا يرتبطوا بها، لأنه كما تعلمون من شأنهم من الدرامة بمكان، إذا شاهد الأبناء أو البنات أو الأزواج المسلسل الأول ارتبطوا ومن البيان لسحرة، وإن من البيان لسحرة كما تعلمون يتفننون في ربط الناس بهذه الأمور، فاحذروا أن تضيعوا هذا الوقت، وإلا فارقدوا مبكرا. من السنة أن ترقدوا بعد القيام، نعم، لأنكم في عمل وفي إعداد لأنفسكم لتؤدي دورها. نعم، بعد أن ترقد على السنة يوقظك صلى الله عليه وسلم لوجبة مباركة، يوقظك للسحور. اسمع كيف يوقظك عليه الصلاة والسلام، يقول لخادمه أنس: هلم يا غلام إلى الغداء المبارك. قال: السحور. ويقول: لنا تسحروا، فإن في السحور بركة ونعمة. سحور العبد المؤمن التمر، ولو على تمر تسحر. لا تقول: الحمد لله أنا لا أتسحر. بماذا تفتخر؟ وجبة مباركة فيها بركة حسية وبركة معنوية، تنال بها بركة تتقوى بها على الصيام، وتنال بها بركات أخرى وروحانيات عظيمة. فحينما تعمل بالسنة لا زال الناس بخير ما عجلوا الفطرة وأخروا السحور. تؤخر وجبة السحور لآخر الوقت. لماذا يفعل بنا ذلك عليه الصلاة والسلام؟ ليدربنا طوال الشهر على الاستيقاظ في هذا الوقت الشريف، الوقت المشهود، وقت النزول الإلهي، لنقوم لنتجهز ولنستعد لصلاة الفجر، والتي كم غضطنا في نوم عميق فضيعناها طوال السنة إلا من رحم ربي. فرصة ندخل جميعا بأهلينا بأبنائنا بنسائنا، فنستيقظ جميعا على وجبة السحور ولو على جرعة ماء ولو على تمرة، والغرض أن نلتمس البركات من الله عز وجل، ثم نتعود على الاستيقاظ في هذا الوقت الشريف المبارك، وقت نزول الإلهي، ثم نستعد لصلاة الفجر، فنتحرك إلى المسجد فنصلي الفجر في جماعة ولا نتعجل. وقت مبارك، وقت عظيم. بعد أن تصلي الفجر في جماعة احرص على الأذكار، أذكار الصباح، ففيها من الأجر والثواب. حبذا لو على ركعتين من الضحى كأجر حجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الحديث الحسن. ثم ماذا بعد ذلك؟ أين أذهب بعد أن انتهيت من الأذكار وصليت ركعتي الضحى بعد شروق الشمس بعشر دقائق أو بربع ساعة مثلا إلى عملك؟ فرمضان ليس شهرا للنوم، وليس شهرا للكسل، وليس شهرا للقعود، وليس شهرا لتعطيل المصالح سواء العامة والخاصة. عيب يا أخواني، هذا لا يليق بنا. الناس يعتبرون رمضان فرصة للنوم، فرصة للراحة. لا والله، هذا خطأ، هذا يسيء لرمضان ويسيء للإسلام. اتقوا الله عباد الله، فرمضان ينبغي أن تكون في أكثر جدية وأكثر نشاط وأكثر حيوية، تؤدي دورك بأمانة وإتقان وشفافية وشعور بالإيمان والروحانيات، وأنك مراقب ومرصود، لأن رمضان يعلمك معنى المراقبة والرصد الشديد من الله تبارك وتعالى. فنرى كثير من الناس يضيعون ليلهم في السهر ويضيعون نهارهم في النوم، والعياذ بالله تعالى، هذا لا يليق. لا نعطل المصالح، نعمل بل أقوى وأعظم وأحسن مما كنا. ولذلك قلنا: نم مبكرا بعد القيام حتى تقدر على أداء الواجبات والحقوق التي عليك من الأعمال سواء العامة أو الخاصة، وهكذا تنطلق إلى عملك. ولكن قبل أن تنطلق رسول الله يعلمك حتى تنضبط وحتى تتربى حتى تتصفى وتتخلى حتى تتحلى، نعم، بالجميل من الأخلاقيات والسلوكيات. فيقول لك: إذا كان يوم صومك فلا ترفث ولا تفسق، حتى لو افترضنا وإن سابك أحد أو شتمك فلتقل: إني امرئ صائم، إني امرئ صائم، أي أن صيامي يمنعني أن أرد عليك الإساءة بمثلها. فصيامي يؤدبني، يلجمني، يجعلني أتحكم في نفسي. نعم، الصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، وإن ساب واحد أو شتمه فليقل: إني امرئ صائم. ولذلك كما في الأثر: يا عبد الله، إذا كان يوم صومك فليصم سمعك وبصرك ولسانك، ولا تكن في يوم صومك كيوم فطرك سواء. لا لا لا، أنت تختلف حال صيامك، إنسان مثالي، إنسان منضبط، نعم. وإلا فاحذر اللغو، واحذر الكلام، واحذر الغيبة، واحذر النميمة، واحذر الغمز واللمز، كل هذا محرم في دين الله عز وجل على الجملة، وفي رمضان أشد والعياذ بالله تعالى. من لم يدع قول الزور ولا العمل به فليس له حاجة فإن يدع طعامه وشرابه. نعم ليس لك من صيامك عندها كما ورد في الأثر إلا الجوع والعطش، ليس المعنى يعني كل واشرب، ولكن أنت حرمت نفسك من الطعام والشراب والجماع من الغروب الشمس من الفجر الصادق إلى غروب الشمس، ولكنك أطلقت العنان لسمعك ولبصرك وللسانك وليدك، فهذا مما لا يجوز لك، ضيعت على نفسك الكثير، فلابد أن تكون منضبطا مستقيما. نعم تتحرك في يومك منضبطا برقابة المولى تبارك وتعالى لك، وهكذا يستمر معك النبي صلى الله عليه وسلم في يومك فيرشدك إن كان عملك يسمح وإن كان وقتك يسع أن تقبل على القرآن. عمر وقتك بالقرآن، شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. رسول الله كان جبريل عليه السلام يدرس القرآن في رمضان في كل عام مرة، وفي آخر رمضان درس القرآن مرتين، وكان يقول لأصحابه: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، فأقبل على كتاب الله عز وجل وأنت على حالتك هذه متدبرا، نعم ناظرا متأملا فيه، عساك ترتقي مع ما فيه من أوامر ونواهي، أحكام وحدود، قصص وأمثلة وسنن، نعم توضح لك الطريق وتبين لك المسار وتحذرك من العقبات والعوارض، عساك مع آية تتغير في سيرك في اتجاهك، ترتقي بنفسك إلى القمة. وكم من آية حولت مسار ناس وكانت نقطة تحول في حياتهم بالكلية. أقبل على القرآن بأدابه المعروف، ولعلنا نتحدث فيها بإذن الله تبارك وتعالى في مرة أخرى، لكن الذي أريد أن أقول هذا شهر القرآن، أي ثانية فيها فراغ عندك عمرها بالقراءة، لأن الأجر عظيم. اسمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبين لك هذا المعنى العظيم، عساك تقبل على القرآن نعم بشوق وبحب لتجمع هذا الأجر العظيم. يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ ورتل وارتقي، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، ما بين الآية والآية، ما بين الدرجة والدرجة، كما بين السماوات والأرض. الله أكبر، الله أكبر. اسمع وتعلم، رسول الله يقول لك: من قرأ من كتاب الله حرف فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. اسمع، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. الله أكبر، مشروع الملايين من الحسنات، كيف تضيعه بسبب المسلسلات والجلسات والدورات والمربيع والألعاب المسلية؟ اتق الله يا رجل في نفسك، ملايين الملايين من الحسنات بإمكانك أن تجمعها من إقبالك على كتاب الله عز وجل. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المسلمون عباد الله، ولازلنا مع أول يوم، وها نحن في أول يوم أيضا، ولكن اعلموا أن الأوقات في رمضان تجد نعم مسرعة، كما كنت أقول لكم دائما ولازلت أذكر نفسي وإياكم: عقد وانفرض، وكأن بحباته تتدافع تتسارع، نعم تتسارع في طريقة عجيبة. ووقت رمضان من أسرع الأوقات مرورا لنفاسته، لعظيم قدره ومكانته، وهكذا الثمين العظيم الذي له قدر، هكذا سرعان ما يمر. فاحرص أخي الحبيب على تحديد ما بقي من يومك كما سلفك رسول الله صلى الله عليه وسلم عولنا أن نكثر في رمضان من الذكر نعم والتسبيح والتهليل، عولنا في رمضان أن ننظر في الأقارب وكذا في الأباعد في الفقراء وفي المساكين وخصوصا في الأيتام، نتأمل في أحوالهم ليكن لنا نصيبا من البدل في رمضان. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس على كل حال في رمضان، أجود الناس، وكان أجود ما يقول في رمضان، كان أجود ما يقول في رمضان. أين أنت من الجهد والكرم والبذل؟ أين أنت من تفطير الصائمين؟ أين أنت من إدخال الفرح والسرور على الفقراء والمساكين والأيتام؟ أين أنت من هذه المعاني الجميلة الرائعة؟ يوم لك في كل يوم نصيب من تفطير الصائمين، ولو على اليسير، ولو على تمرات، ولو على القليل، واجتهد أن يكون لك صدقة في السر في نهار رمضان. نعم يوجد من الناس من هو عفيف، لا يسأل الناس، وتحرج أن يبقى على مليء من الناس، تحرج أنت بصدقتك أمثال هؤلاء، وابحث عنهم، واحفظ لهم، نعم حتى لا تهجرهم، وتوصل إليهم بأي طريق كان لتنال هذا الشرف العظيم، لتكون متأسيا بسيد البشر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم الأوقات تجري والأوقات سريعة كما قلنا، اقترب اليوم من نهايته، إلى أين تجلس على السفرة قبل المغرب بنصف ساعة تأمل وتتأمل في الطعام وفي الشراب في ملذ ومطاط؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ما لك يا رجل كأنك لم تأكل طوال الحول، والآن تذكر فوسا وأطلقت على عالم الذي تعلم، اتق الله في نفسك، اتق الله في نفسك. رمضان ليس لمجرد الطعام والشراب، إنما فرصة لتهذيب أنفسنا للسوء في التقشف للشقيقين. كل رشد لا محرم عليك، لكن تجعل عدوك في الطعام والشراب فتجلس على سفرة طويل المغرب وتفطر وتأكل وتملأ المعدة على آخرها، فتصب التهمة والكسل والترهل، ثم تصلي المغرب لا تدري ما قلت ولا ما قيل ان كنت مأموما ولا تستطيع حتى ان تتحرك لقيامك كما ينبغي. لذلك السنه ان تذهب الى المسجد قبل المغرب كعادتك، كوضعك الطبيعي، معك تمرات، معك كوب من اللبن، ان لم يكن هذا ولا ذاك فعلى الفلاح. نعم تفطر في المسجد، لا زال الناس بخير مع اجر الفطر، ليس على مفهوم اولاد يجلس على صفحة قبل المغرب بنصف ساعة ويقول الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا زال الناس بخير مع اجر الفطر. أنا أفطر أولا وتطلب السنة، لا يا جاهل ما تطلب السنة، إنك تفهمها على غير مرادها. إن السنة أن تفطر نعم مع تكبيرات المؤذن في المسجد، ثم تنتبه بهدية لمنحة ربانية عظيمة لا تضيعها في الجو الروحاني. لذلك أنصح إخواني أن لا يتعجلوا. نعم يعني ما يؤذن مؤذن لا يكون له فرصة ليفطر حتى يقيم أحد نعم الحضور استهجانا، ويضيع الجديد فرصة كريمة عظيمة وهدية تنبت علينا صلى الله عليه وسلم. نعم ما أروعها وأحوج إليها الآن نعم كأفراد الأسر والمجتمعات وكأمة في مشارق الأرض ومغاربها. اسمع يا الحديث، وللصائم حين فطره دعوة لا ترد، أو وللصائم حين فطره دعوة لا ترد، اتق الله في نفسك دعوتك لا ترد، تفطر على التمرة أو على جرعة ماء ثم تستقبل القبلة وتدعو ذو دعوة واحدة الآن اتفرناها لنهاية الموعظة لحاجتنا إليها. إخواننا في سوريا يعانون ما سمعتم وما تسمعون، يحتاجون منا إلى المشاركة الإيجابية. أول ما نشارك به هذه الفرصة العظيمة أن نفهم هذه الدعوة، ندعو جميعا ساعة الإفطار الليلة وفي كل ليلة أن يمن عليهم سبحانه وتعالى بالنصر والتمكين، أن يحفظ إمامه وإعراضه. ثم نحو ذلك بالتبرع الدعوة السلفية كانت سباقة كما في كل المواطن وفي كل المواطن فضل تبارك وتعالى. نعم حمد الأمة واحدة لإنقاذ شعب سوريا بفضل تبارك وتعالى توصلنا إلى طريق آمن يوصل الأموال إلى داخل ساحات المواجهة مع هذا الرجل المجرم وأحواله تصل بفضل تبارك وتعالى عن طريق آمن. فهبوا عباد الله وتبرعوا من أموالكم وجاهدوا بأموالكم ثم جاهدوا بدعواتكم لنصرة إخوانكم فما أحوجهم نعم لدعوة أو لقروش لعلها تكون سببا في دفع صائم في دفع عدو نعم في سد رمق في سد امرأة نعم في علاج طفل يتأوه. اتقوا الله واعتيت نعمتي عليكم كانوا مخططون لكم أن يكون عندكم هنا في مصر ما يقع الآن في سوريا نجاة الله تبارك وتعالى. أيضا لابد أن نشكر النعمة نعم بماذا يلتقط مع أخواننا ونساعد في الخروج من محنته هذه لابد أن نعمل. وأول ما نبدأ من الدعاء أتعاهد الآن أنا سأعطيني في كل يوم عند فطرنا دعوة على هذا المجرم وعلى عصابته ومن عاونه من الشيعة نعم من حزب الله في لبنان ومن إيران ومن باقي الذين يساعدونه من الروس والصين ومن غيرهم ومن المنافقين نقف جميعا بدعواتنا وبأموالنا لنصد عنه ما استطعنا لذلك سبيلا. تفطر تدعو ثم تصلي المغرب نعم في جماعة ثم تنصرف إلى بيتك تفطر مع أهل بيتك لا بأس أن تأكل وتشرب مما لذ وطلب لا حرج في ذلك لكن استشعر الفقراء استشعر المساكين كيف كان ألم الجوع كيف كانت لحظات الصيام لعل الفقراء المساكين يصومون أيام وليالي. إذا ما استشعرت هذه المعاني تفعلت مع غير هذه معاني تربوية تتربى أنت عليها وترتقي بها. بالله عليكم عباد الله ماذا لو صمنا رمضان نعم بهذه الكيفية في ليل ونهارين وأدينا بهذا الأداء المختصر البسيط السريع الذي ذكرناه كيف ستكون النتيجة؟ حتما سنتخرج بتقوى الله عز وجل حتما سنرتقي حتما سنعلو سنسمو حتما سنحقق مثالية لكل معاني الكلمة. فعليكم عباد الله بالدعاء والصلاة.